بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ابن محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم 30 من شهر ذي القعدة من عام 1436، ونكمل ما وقفنا عليه في الدرس السابق في التعليق على تفسير الإمام الطبري. وكنا أخذنا قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزل لهم الشيطان عنها. ووقفنا مع ما روي عن السلف في كيفية إزلال الشيطان لآدم وزوجه، وبينت لكم المنهج الصحيح في التعامل مع مثل هذه الروايات الواردة عن الصحابة والتابعين وأتباعهم. ونكمل الآن ما وقفنا عليه من الآية. تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل وعز: فأخرجهما مما كانا فيه. وأما تأويل قوله فأخرجهما، فإنه يعني فأخرج الشيطان آدم وزوجته مما كانا فيه، يعني مما كان فيه آدم وزوجته من رغد العيش في الجنة وسعة نعيمهما الذي كانا فيه. وقد بينا أن الله تعالى ذكره إنما أضاف إخراجهما من الجنة إلى الشيطان، وإن كان الله هو المخرج لهما، لأن خروجهما منها كان عن سبب من الشيطان، فأضيف ذلك إليه لتسبيبه إياه، كما يقول القائل لرجل وصل إليه منه أذى حتى تحول من أجله عن موضع كان يسكنه: ما حولني عن موضع الذي كنت فيه إلا أنت. ولم يكن منه له تحويل، ولكنه لما كان تحوله عن سبب منه جاز له إضافة تحويله إليه. نعم، طبعا كما هو ملاحظ في هذا المقطع في نسب الإخراج إلى إبليس، والطبري رحمه الله تعالى يشير هنا إلى موضوع القدر، يعني من الذي قدر الإخراج؟ الذي قدر الإخراج هو الله سبحانه وتعالى، وإبليس إنما كان سببا في الإخراج، بمعنى الله سبحانه وتعالى هيأ هذا السبب أو هذه الحادثة ليخرج إبليس من الجنة، ليخرج آدم وزوجه من الجنة ويسكن في الأرض. ولو تأملتم بداية القصة في قول الله سبحانه وتعالى للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، فإذا من بداية الخلق أو من بداية خلق آدم عليه الصلاة والسلام قد بين الله سبحانه وتعالى سكن آدم أين سيكون، وهو الأرض. فإذا مجيئه إلى الجنة في هذا الوقت يعتبر طارئا وليس أصلا، يعني مجيئه إلى الجنة في هذا الوقت يعتبر طارئا وليس أصلا. لكن كيف سيخرج من الجنة؟ ما هو السبب الذي سيخرجه من الجنة؟ هذا كان في تلك الفترة في علم الغيب، لا يعلم الملائكة كيف سيخرج أو سينزل آدم إلى الأرض. فلما أدخل الجنة وحصل ما حصل، أهبطه الله سبحانه وتعالى إلى الأرض جراء هذه المعصية. وكما حصل من المحاجة بين موسى وآدم، أن موسى عليه الصلاة والسلام يعني عاتب الأب عليه الصلاة والسلام بأنه أخرجنا من الجنة، آدم عليه الصلاة والسلام قال كم تجد في كتاب الله أني أخرج من الجنة؟ فقال قبل كذا 40، يعني معنى أنه قد قدر الله هذا القدر. فإذا المسألة في مثل هذا راجع إلى تقدير الله سبحانه وتعالى، والسبب الذي حصل هو إبليس عليه لعنة الله. ولكن لا يعني هذا أن إبليس ليس محاسبا ومجزيا بما فعل، وكذلك لا يعني أن آدم عليه الصلاة والسلام ليس محاسبا ومجزيا بما فعل، بل كل يحاسب ويجزى على حسب العمل الذي قام به. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يقال هبط فلان أرض كذا ووادي كذا إذا حل ذلك، كما قال الشاعر ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت أيدي الركاب بهم من راكس فلقا. وقد أبان هذا القول من الله جل جل ثناؤه عن صحة ما قلنا من أن المخرج لآدم من الجنة هو الله جل ثناؤه، وأن إضافة الله إلى إبليس ما وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من إخراجهما كان على ما وصفنا. ودل بذلك أيضا على أن هبوط آدم وزوجته وعدوهما إبليس كان في وقت واحد لجمع الله إياهم في الخبر عن إهباطهم بعد الذي كان من خطيئة آدم وزوجته، وتسبيب إبليس ذلك لهما على ما وصفه ربنا تعالى ذكره عنهم. وقد اختلف أهل التأويل في المعني بقوله اهبطوا مع إجماعهم على أن آدم وزوجته ممن عني به. فحدثنا وساق بإسناده عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال آدم وحواء والحية. وساق بسنده عن أصباط عن السدي اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال فلعن الحية وقطع قوائمها وتركها تمشي على بطنها وجعل رزقها من التراب وأهبط إلى الأرض آدم وحواء وإبليس والحية. وساق بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى ذكره اهبطوا بعضكم لبعض عدو آدم وإبليس والحية. وساق بسنده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد اهبطوا بعضكم لبعض عدو آدم وإبليس والحية ذرية بعضهم أعداء لبعض. وساق بسنده عن ابن جريج عن مجاهد بعضكم لبعض عدو، قال آدم وذريته وإبليس وذريته. وساق بسنده عن الربيع عن أبي العالية في قوله بعضكم لبعض عدو، قال يعني آدم وإبليس. وساق بسنده عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس في قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال بعضهم لبعض عدو آدم وحواء وإبليس والحية. وساق بسنده عن إسماعيل السدي قال حدثني من سمع ابن عباس يقول اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال آدم وحواء وإبليس والحية. وساق بسنده قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد في قوله اهبطوا بعضكم لبعض عدو، قال لهما ولذريتهما. قال أبو جعفر فإن قال قائل وما كانت عداوة ما بين آدم وزوجته وإبليس والحية. نعم قبل يا شيخ. نعم. في قول سبحانه وتعالى اهبطوا كما تلاحظون يعني واو الجمع، طبعا الطبري بيّن معنى الهبوط ما نحتاج نقف عنده، لكن من الذي يدخل في ضمير اهبطوا في واو الجمع هنا؟ طبعا ذكر أن الروايات فيها إجماع على أن آدم وزوجته ممن عني بذلك. طبعا قد يقول قائل أحيانا بعض الروايات تورد آدم دون ذكر الزوجة، لأن الزوجة تبع، بمعنى أن من قال آدم وإبليس والحية فالزوجة هي تبع للزوج، فإذا كان يهبط آدم فالزوجة تبع له. فإذا عدم ذكر الزوجة نصا لا يعني أنها غير داخلة، ولكن لأنها تبع للرجل. فعندنا الآن أربع أفراد مذكورين الآن، عندنا آدم وزوجته وإبليس والحية. ولعل نفس السابق الذي ذكر قبل في قضية الحية ودخول إبليس فيها إلى آخره لا يمتنع أن تكون الحية ممن أهبط وألقيت العداوة بينها وبين بني آدم، يعني ألقيت العداوة بينه وبين بني آدم كما ستأتي بعض الآثار الدالة على ذلك. وإبليس أيضا ممن أهبط، ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بعضكم لبعض عدو. فهذه العداوة القائمة الآن بين آدم وزوجه وذريتهما مقابل إبليس وذريته، وكذلك مقابل الحية كما ستأتي بعض الأثار في هذا. فإذا يكون كل هؤلاء ممن أهبطوا من الجنة، يعني أخرجوا من الجنة وأهبطوا منها، ويكون أو تكون العداوة هذه قائمة بين هذه الأصناف المذكورة. نعم. اي نعم، لانه حتى في السابق ما عنده مشكله فيها. نعم. قال ابو جعفر يعني قال قائل هنا كانت عداوه ما بين ادم وزوجته وابليس والحيه، قيل اما عداوه ابليس ادم وذريته فحسده اياه واستكباره عن طاعه الله في السجود له حين قال لربه انا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين. وأما عداوة آدم وذريته إبليس فعداوة المؤمنين إياه بكفره بالله وعصيانه ربه في تكبره عليه ومخالفته أمره، وذلك من آدم ومؤمن ذريته إيمان بالله. وأما عداوة إبليس آدم فكفر بالله. وأما عداوة ما بين آدم وذريته والحية فقد ذكرنا ما روي في ذلك عن ابن عباس ووهب بهم، وذلك هي العداوة التي بيننا وبينها، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سلمناهن منذ حاربناهن، فمن تركهن خشية تأريهن فليس منا. وساق بسنده عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سالمناهن منذ حاربناهن، فمن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. وأحسب أن الحرب التي بيننا كان أصله ما ذكره علماؤنا الذين قدمنا الرواية عنهم في إدخالها إبليس الجنة بعد أن أخرجه الله منها حتى استزله عن طاعة ربه لأكل ما نهي عن أكله من الشجرة. وقد حدثنا وساق بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحيات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت هي والإنسان كل واحد منهما عدو لصاحبه، إن رآها أفزعته وإن لدغته أوجعته حيث وجدتها. نعم. كما هو ملاحظ الآن طبعا سيقع السؤال، فأجاب عنه الطبري في ما وجه عداوة الحية بالذات، أما إبليس وجه عداوته فواضحة جدا، يعني عداوة إبليس لبني آدم واضحة، لكن عداوة الحية فأورد بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تشهد لهذه الفكرة، وهي في معنى قول الله سبحانه وتعالى بعضكم لبعض عدو، يعني ما هي عداوة الحيات لبني آدم أو عداوة بني آدم للحيات. فبين الله سبحانه وتعالى فبين الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر، وكأنه صلى الله عليه وسلم لما قال ما سلمناهن مذ حاربناهن فيها إشارة إلى الأمر الأول كما قال الطبري رحمه الله تعالى. وهنا الطبري أشار إلى المسألة التي ذكرتها لكم في الدرس الماضي، وهي قضية الاعتداد والثقة بالمروي عن علمائنا. ولهذا قال هو أحسب أن الحرب التي بيننا كان أصله ما ذكره علماؤنا الذين قدمنا الرواية عنهم. طب اللي قدم الرواية عنهم إذا رجعنا نجد من عندنا؟ ابن عباس وابن وهب، سعيد بن مسيب، الربيع، أبو العالية، قتادة، يعني هؤلاء الذين رويت عنهم هذه الروايات. فإذا هذا التنبيه منه هو يعني إشارة إلى أهمية الاعتماد على ماذا؟ على الرواية، أهمية الاعتماد على الرواية والانطلاق منها. ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وهو ينطلق من هذا المبدأ هو يؤسس لهذه الفكرة التي ذكرتها لكم، وهي الاعتداد بالمروي والثقة بالمروي، ليس كما يفعله بعض المعاصرين اليوم أنه يجعل المروي في درجة منحطة أو أنه بحاجة إلى ماذا؟ إلى بحث وتنقيب وتحرير لاستخراج الصحيح من غير الصحيح. والطبري وأمثاله كانوا أولى بأن يبينوا مثل هذه الأمور لو كان في هذه المرويات ما يشكل. فإذا كان مثل هذه العقلية الكبيرة جدا لعقلية الإمام الطبري وأمثاله ممن رووا هذه الروايات واعتمدوها وقبلوا ما فيها، إذا كان هؤلاء قبلوها وهم من هم يعني في العلم والجلالة، فمن باب أولى أن يأخذها غيرهم. ولنفترض جدلا أن نفترض جدلا أن الأمر قام على مسألة المنازعة بين من يأخذ بهذا ومن لا يأخذ، ودعونا الآن نأخذ الفكرة بنوع من التاريخ. إذا تتبعتم هذه المرويات ستجدون أن من أوائل من تكلم عن هذه المرويات أو اعترض عليها هم أهل الكلام، أهل الاعتزال، أهل البدع. ولهذا الطبري أحيانا يلمزهم بهذا الوصف، أنهم إما يقول عنهم أهل البدع أو يذكرهم بوصف آخر منبه على أنهم أو يسميهم أهل الرأي أو الذين يذهبون إلى تفسير القرآن بآرائهم، فيلمزهم بهذا. هؤلاء هم الذين يشككون فيما هو أعلى من هذا، فما بالك بمثل هذه المرويات. ثم تجد أن الأمر يسير، ومن تأثر أو بعض من تأثر بأهل البدع خاصة المعتزلة فإنه يقع عنده مثل هذا الأمر. من أهل السنة من أوائل من اعترض من المتأخرين، يعني من أول ما اعترض مثل هذه الروايات مثل الرازي، ثم جاء بعده بفترة ابن أبو حيان، ثم جاء بعده ابن كثير إلى آخره. إذا جاء المعاصرون ناقشون هذه القضية لا يسندون آراءهم النقدية إلا لهؤلاء المتأخرين. طبعا المتأخرين بالنسبة لمن؟ للمتقدمين. فيناقشك ويقول لماذا لا تأخذ برأي ابن كثير ورأي أبي حيان ورأي الرازي وأمثال ممن اعترضوا على هذه المرويات وناقشوها لما فيها من كذا وكذا وكذا. إذا صارت المسألة الآن عندنا لم تأتي المسألة الآن في بالنظر العلمي، صارت بالنظر إلى من؟ إلى الرجال. يعني بهذه الطريقة هو يلزمك بأن تأخذ برأي فلان وفلان، يعني صارت بالنظر إلى رأي الرجال. فما دام النظر إلى رأي الرجال فرأي ابن عباس وقتادة ومجاهد وسعد بن جبير وسعد بن مسيب أحب إلي من رأي ابن كثير ورأي الرازي معه ورأي أبي حيان معه ورأي من ذهب إلى هذا، إذا كانت المسألة برأي الرجال فأرى هؤلاء أولى. فكيف هو الأمر أن أغلب المفسرين سواء كانوا من المفسرين المحققين أو لم يكونوا كذلك ما كان عندهم مشكلة في هذا الأمر. ولذا تعد من ينتقد الروايات عدا، ولا تكاد تحصي من يورد هذه الروايات ولا ينتقدها ولا يعترض عليها، لا تكاد تحصي. فكيف صار الذي يناقش هذه القضايا صار هو الأصل، والذي يذكرها أو يحتج لها صار هو المخطئ أو عنده إشكال؟ مما يجعلني أقول لكم أننا بحاجة إلى أن نعود إلى الأمر الأول، نعود إلى الأمر الأول. والتجديد حقيقته ليست أن نأتي بجديد أو ننتقد القديم، لا، التجديد حقيقته أن تعود بالأمر إلى أوله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث التجديد. وليس التجديد أن تأتي بجديد، بل بالعكس لو تأملتم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجديد قد يورث في ماذا؟ في الوقوع في الخطأ. ولو قال ألا وإن كل إيش محدثة إيش بدعة، المحدثة جديد ولا مو جديد؟ جديد. لكن حقيقة التجديد لتغيب عن أذهاننا هو أن نعود بعلمنا إلى الأمر الأول، نرده إلى الأمر الأول. الأمر الأول أين؟ عند ابن عباس وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعند بكر الصديق، عند هؤلاء الأعلام، ثم من أخذ منهم من التابعين، ثم من أخذ منهم من أتباع التابعين، ثم من أخذ منهم من أهل الرواية، يعني من أخذ منهم من أهل الرواية. فإذا كانت هذه الطبقات كلها من الطبقات التي تروي هذه الروايات وليس عندها مشكلة مع هذه الروايات، فكيف تطالب بأن يكون عندي موقف ضد هذه الروايات، أو أنك تلزمني بماذا؟ أن أناقش هذه الروايات من جهة الصحة والضعف، وأناقش ما فيها في متونها بطريقة غير طريقة هؤلاء. فأنت لماذا لا تأخذ بطريقة هؤلاء؟ فإذا المسألة إذا تأملناها، يعني تأملنا هذه المسألة، سنجد أننا أمام إشكال علمي منهجية مختلفة تحتاج من طالب العلم إلى النظر، أن يعيد النظر وينظر كيف كان هؤلاء يتعاملون مع هذه المرويات، وكيف صرنا نحن نتعامل معها. فالمسألة هذه أنا لا أقول لطالب العلم أن هذا الآن، لا أقول لك هذا صواب هذا خطأ، أنا أصف لك الأمر وأن تفكر في الأمر، لماذا هؤلاء تجري عندهم هذه المرويات دون أن يكون عندهم فيها نكير. وهذا بن جرير الطبري تسمونه إمام المفسرين، فمن أين جاءته الإمامة وأنتم تنظرون عنده مثل هذا الخطأ الذي يعتبره بعض المعاصرين شنيعا ومثل هذه المرويات؟ لم تأتي الإمامة عبثا، ولم يصفه علماؤنا المتقدمون بالإمامة عبثا، لكننا نحن، أنا في نظري طبعا هذا رأيي الذي استقر عليه رأيي، أن عندنا خطأ في المنهج، وأننا حينما نتعامل مع هذه المرويات نتعامل بالشك ولا نتعامل بالتحقق العلمي. ولهذا أنا أقول لكم قبل، إذا مرت هذه الروايات لا قيمة لها، ما لها أي قيمة. لماذا؟ لأن خلاص صار عندي قاعدة أنهم قالوا إسرائيليات، والإسرائيليات لا يجوز روايتها وفيها وفيها وفيها إلا موافق شرعنا. طيب إذا صار عند طالب العلم الآن تطعيم ضد الإسرائيليات، بس الجرعة كانت زائدة قليلا، أن والله الإسرائيليات هذه مشكلة. طيب الآن كانت إسرائيليات مشكلة، لماذا لم تكن مشكلة عند ابن عباس؟ ولماذا لم تكن مشكلة عند مجاهد؟ لماذا لم تكن مشكلة عند عكرمة؟ لماذا لم تكن مشكلة عند عمر بن الخطاب، عند ابن مسعود، عند كل هؤلاء؟ لماذا لم تكن عندهم مشكلة؟ لماذا يذكرونها في تفسير الآيات؟ هذا يجعل الإنسان يسأل نفسه أنه في إشكالية في عدم فهم المنهج الذي سار عليه هؤلاء. ثم أيضا من جاء بعدهم لماذا لم تكن عندهم مشكلة؟ ولهذا أغلب الإسرائيليات، لا أريد أن أكون مبالغا لكن أقول لكم، أغلب الإسرائيليات، أغلب مرويات الغيبيات في القصص هذه، أغلبها لا تجد لها انتقادا في الطبقة الأولى لطبقة الصحابة، ولا انتقادا في الطبقة الثانية طبقة التابعين، ولا انتقادا في الطبقة الثالثة طبقة تبع التابعين، لأن أغلب هؤلاء يروون، ولا حتى في الطبقة التي تليها وتليها. ستجد أن هنا أن بداية الانتقادات هي جاءت من أهل الكلام، يعني خارج إطار أهل الرواية، ثم قد تجد عند بعض أهل الرواية لكنها قليلة جدا، يعني أفراد. فنحن الآن أمام منهج سائد وأسلوب سائد، وبين إيش؟ آراء فردية في نقد بعض هذه المرويات. فكيف نحن الآن نغمض عينينا عن هذا السيل من الروايات الذي يمرر هذه الروايات ما عنده إشكال فيها، وننتبه لنقد فلان ولنقد فلان؟ ولهذا البحث العلمي إذا كنت باحثا جادا وتجردت أصلا من رأي فلان وعلان، ابحث أنت بنفسك وانظر من الذي يذكرها ويستند إليها، ومن الذي يذكرها دون أن يستند، يعني يذكرها ذكرا هكذا مجردا، ومن الذي ينتقد، يعني إما أن يذكرها ويستند إليها يعني يفسر بها، وإما أن يذكرها ولا يستند إليها مجرد ذكر فقط، وإما أن ينتقدها. طبعا المرحلة الوسط هذه على الأقل هي ستميل في النهاية إلى طرف إيش؟ الذي يستند إليها، لأنه في النهاية يذكرها. لكن الذي سينتقد من خلال نظري وبحثي هم قلة، يعني الأقل هم الذين إيش؟ ينتقدون، والأكثر هم الذين يذكرون دون أن، يعني لا ينتقدون ولا يصرحون تصريحا كاملا بالقبول، وإنما يذكرونها. وأقل من هؤلاء، طبعا أقل من الصنف الثاني هذا، من يستند إليها، يعني يبين أن المعنى كذا، ومنهم جرير الطبري. كما تلاحظون ابن جرير اعتمد على هذه الروايات ما عنده مشكلة فيها ما دامت مروية عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين ما عنده أي إشكال في هذا بل إنه بالعكس يرى أن معارضة الآخرين لهذه الروايات أنه من عمل أهل البدع من عمل أهل البدع أنا لا أريد أن أطيل في هذا وأيضا لا أريد أن أذكر مثال في ذهني لكن أريد أن أذكره لأنه بيحدث إشكالية لكن أنتم أرجعوا إلى تفسير الطبري وتتبعوا ما يسمى بالإسرائيلية عنده ستجدون أنه لم يكن عنده أي مشكلة فيها ويتعامل معها كما يتعامل مع أي مروية يعني يتعامل معها كما يتعامل مع أي مروية هنقول نحن بحاجة إلى أن نفهم هذا المنهج وكيف أن هذا المنهج سار وساد في كتب التفسير إلى وقتنا الحاضر ثم فجأة انقلب الأمر وصرنا نبحث عمن ينتقد الإسرائيليات 1، 2، 3، 4، 5، 6 ونعددهم لكن من الذي يرويها سواء كان رواها معتمد عليها أو رواها دون أن يعترض عليها مئات من العلماء يرونها ما عندهم فيها مشكلة فكيف صار هؤلاء المئات الذين يروونها أو يعتمدون عليها صاروا هم خطأ والذين ينتقدون صاروا هم صواب وجل النقد الذي يوجه للإسرائيليات يعني جله يدل على أن هناك إشكال عند المنتقد لأنه هذا الإشكال عند المنتقد أو لو قلنا بأنه فهم ما لم يفهمه السابقون هو بالحقيقة فيه نوع من حط على أفهام السابقين في أنهم لم ينتبهوا إلى هذه المشكلات لا هم منتبهون لكن لم يكن ديدنهم أن يتعاملوا مع الروايات بهذه التفصيلات وإلا ما يمكن يعني يأتي واحد ويروي منهم الرواية وهو ويرى فيها يعني شيئا كبيرا ممكن كبيرا وما عنده خلفية عن ما يصح وما لا يصح منها لا ولهذا إذا أردت أن تريح نفسك فحاول وأن تقرأ هذه الروايات اللي ذكره الطبري في الدرس الماضي ما كان كتاب الله موافقا أن تنظر إلى مجمل الرواية هل يتماشى مع الآية أو لا يعني مجمل الرواية دون التفاصيل فإذا كان مجمل الرواية يتماشى مع الآية فكثيرا ما يتسامح هؤلاء الكرام في تفاصيل الرواية طب تقول لي من أين هذا الكلام أنا أقول لك من خلال استقراء وتتبع لطريقتهم في التعامل مع هذه الروايات لماذا لأن فيها أشياء أحيانا الروايات في وسطها كلام صعب لكنهم ما وقفوا عنده لأنه لا يريد أن يثبت هذا الكلام التفصيلي يريد أن يثبت الإجمال فهذا الإجمال يتوافق مع كلام الله سبحانه وتعالى انتهى الأمر عنده في رواية روايتين 3، 4، 5، 6، 10 ولا يأبه للأسماء يعني من الذي كان في, في, في, في, في, في هذا ما يأبه مرة يقول كذا مرة يقول كذا لأن لا تعني شيئا وذكرتكم سابقا يعني من هو أصحاب الكهف ما اسم الكلب الذي تبعهم ما لون الكلب كل مسائل لا تؤثر يعني ليس لها كبير أثر في العلم فيذكرون هذا الشيء اذكرونه نحن نأتي وننتقد هذا وأحيانا مع الأسف يعني بعض من يتكلم في هذا الباب يستسخف هذه الروايات وليش الفائدة من لون أصحاب لون كلب أصحاب الكهف إيش الفائدة منه أحمر ولا كذا طيب يا أخي الكريم هؤلاء الكرام وهم سادتنا في العلم نقلوها ما كان عندهم مشكلة لماذا أنت يعني أحدثت هذه المشكلة في نفسك ويعني عندك في ذاتك ثم بدأت تكبر عندك هذه القضية حتى رأيت أن هذه الرواية ساقطة وهابطة ولا تصلح وإلى آخره ويجب أن لا تلصق بكتاب الله وأي يعني إسفاف مثل هذا الإسفاف أن تكون في كتاب الله مثل ما يقول بعضهم طبعا بعضهم يقول هذا الكلام بل أن بعضهم دعا أن يجتمع العلماء وأن يأخذوا هذه الكتب ويمحصوا ما فيها من هذه الروايات ويسقطوا هذه الإسرائيليات ويطبعون طبعات مستقلة بدون هذه الإسرائيليات يعني يبيح لنفسه ماذا أن يغير كتاب رجل كتبه بهذه الطريقة ما عنده مشكلة يعني تصور يخرج لنا كتاب الطبري بدون هذه الروايات وتذهب كل هذه الفوائد كنا نأخذ هذه من أجل ماذا الحفاظ على كتاب الله يعني كأنه هو أحرص من هؤلاء على كتاب الله هم أحرص منا وأعلم منا ومنهم نتلقى العلم وأنا لا أتكلم عن فرد يا جماعة دائما انتبهوا لأن لا نتكلم عن فرد نتكلم عن عمل جماهير من أهل العلم عمل جماهير من أهل العلم وليس عمل 1، 2، 3، 4 فمدام هذا عمل جماهير والسائد في الكل في كتب التفسير، فإذا يجب أن يكون عندنا نظر آخر غير النظر الذي يطلقه هؤلاء. وهنا مسألة وإن كانت استطرادية أحب أن تنتبه لها، الكتاب الذي يتداوله العلماء ويقرؤون منه ويشرحونه يعلقون عليه يكون دائما بين الطلاب، هذا ليس كتاب فلان، هذا يصير كتاب الأمة كلها. ويود تقول لها لماذا؟ لأنه يأتينا مع الأسف يعني اليوم كما تعلمون نقد بعض الكتب مثل صحيح البخاري، يبدأ يتكلم واحد يقول يا أخي البخاري رجل غير معصوم، طيب على عينه الرأس يمكن يسهو، نعم على عينه الرأس، البخاري كذا البخاري، يبدأ يتكلم عن البخاري فردا، هذا تكلم عن البخاري فردا على جلالته قد نقبل مثل الأقوال ما عندنا مشكلة، لكن من قال لك أصلا أن كتاب صحيح البخاري هو الآن للبخاري؟ من قصر صحيح البخاري على البخاري فقد عندي أنه أخطأ. لماذا؟ لأنه منذ كتبه البخاري رحمه الله تعالى والعلماء يتداولونه شرقا وغربا شمالا وجنوبا، يعني صار بيد من؟ بيد العلماء، والذي حكم له بالصحة ليس الإمام البخاري، الإمام البخاري قال أنا أشترط الصحة وبدأ ينتقم من الأحاديث، لكن الذي شهد له بالصحة هم علماء الأمة، وليس عالم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا مئة ولا ألف. فإذا ما صار الكتاب كتاب البخاري، صار كتابنا كلنا كتاب الأمة، يعني الله سبحانه وتعالى سخر البخاري كتابته، لكن علماؤنا تداولوا هذه الكتب، ولهذا لاحظوا الكتب هذه تداولها العلماء وصححوا فيها ونبهوا على ما فيها والفروق التي بين النسخ والروايات وروايات من. فيأتينا بعض الناس اليوم يقول لك هات لي الأصل الذي كتبه البخاري، يعني هذا جهل في التعامل مع كتب أهل العلم، يعني جهل في التعامل مع كتب أهل العلم، بل قد يكون أصل كتبه فلان أضعف بكثير من صحيح البخاري، لأن هذا الأصل الذي كتبه فلان ولو كان كتبه بيده يعلم العلماء أن هذا الكتاب فيه شيء كثير من الضعف، حتى لو كان الذي كتبه نفس المؤلف، ولكن هذا الكتاب جئني بفترة يعني قصدي وقت انقطع فيه قراءة كتاب البخاري أو شرحه، هات لي هل أنت تستطيع أن تقول أنه في العالم الإسلامي منذ أن كتب البخاري رحمه الله تعالى كتابه إلى اليوم أنه في العالم الإسلامي انقطع التحديث في هذا الكتاب أو شرح هذا الكتاب أو التعليق عليه أو قراءة على الأقل مجرد قراءة؟ ما يمكن في جميع بلدان المسلمين، بل إن الإنسان يعني واحد مسلم يتشرف أنه إيش يقرأ هذا الكتاب، يتشرف أنه يحضر مجلس يقرأ في هذا الكتاب، لأنه يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما عنون له البخاري. فإذا المسألة في مثل هذه القضايا حينما نناقشها يا جماعة أنا بدي أن يكون عندنا سعة تفكير، فالذي يأتي وينتقد الإسرائيليات أو ينتقد المرويات الضعيفة أو غيرها هو الآن لا ينتقد قضية جزئية، هي قضية منهج، يعني قضية منهج كيف غاب هذا المنهج عن كل هؤلاء العلماء ونحن اكتشفناه فجأة، يعني هذا ما يقبله العقل، العقل العلمي ما يقبله. وكما قلت لكم أعيد مرة أخرى يجب أن نفرق بين القضية الجزئية أو الفردية وبين القضايا الكلية والمنهجية لسائدة وشائعة. يعني هذا كتاب الإمام الطبري نقل منه ابن عطية ونقل منه المهدوي ونقل منه مكي ونقل منه الواحدي ونقل منه الثعلبي ونقل منه نقل كثير نقلوا، يعني مروا عليه، وكلهم حينما يأتون إليه يذعنون بإمامته، يقولون إمام المفسرين، إمام المفسرين. تقرأ في ترجمة هذا الإمام لا تجد إلا التعظيم، يعني ما تجد من هؤلاء إلا التعظيم. قرينه محمد بن خزيمة لما طلب الكتاب من تلميذه تلميذ الطبري أخذه وجلس عنده أشهر ينظر فيه، قال ما أعلم تحت أديم السماء أعلم من ابن جرير، يعني لما قرأ كتابه هذا. ومدح العلماء وثناهم على الكتاب ثناء عاطر وكبير جدا جدا جدا، يعني كل هالعلماء ما انتبهوا لهالإشكاليات اللي موجودة إحنا اليوم انتبهنا إليها، ثم علماء ما هو الآن والله طويل بعلم، لا فحول العلماء حتى نسيت اسمه الآن يقول لو سافر رجل الصين في طلب كتاب ابن جرير ما كان قليلا أو عبارة حول المعنى. يعني كلام كبير جدا من هؤلاء العلماء، ومع ذلك مع الأسف تجد كثير، مع ولا أقول قليل بل كثير من المعاصرين الذين من الله عليهم بالعلم ولهم يعني بصر بالعلم يزهد في مثل هذا الكتاب أو ينتقده في مثل هذا الكتاب، ومع الأسف أنه يأتي في جامعاتنا التي مفترض أن تكون منارة مصححة للعلوم، يأتي في جامعاتنا بعض البحوث التي تحمل في طياتها نقد لأمثال هؤلاء. طبعا كما قلنا ليسوا معصومين، لكن نتكلم نحن عن منهج. فعندنا مع الأسف في جامعاتنا عنوان أنا لا أرتضيه ولا أحبه، بل أرى أن فيه سوء أدب، وهو الدخيل في تفسير ابن جرير الطبري، الدخيل في تفسير الخازن، الدخيل في تفسير ابن كثير، الدخيل في تفسير الدرمنثور وهلم جرا. طيب ما هو الدخيل؟ يعني حديث ضعيفة طيب، أو موضوع مرويات ضعيفة إسرائيليات، هذه تسمى دخيل. طيب من الذي أدخلها؟ كيف دخلت؟ أين كان عقل ابن جرير الطبري وغيره ممن أدخلوا هذه؟ ما كان عندهم عقولهم يدخلون هذه الأشياء؟ فأنت لما تقول الدخيل صار مصطلح فيه يعني يتبطن بنفسه نقدا بل نقضا لمثل هذه القضايا. هل كان هؤلاء كلهم قد غابوا عن هذا الأمر؟ ولهذا نقول لماذا سوء أدب؟ يعني كأن الطبري ما يعرف، يعني ما يعرف فأدخل هذه الأشياء، أو ابن كثير ما يعرف وأدخل هذه الأشياء، أو الخازن أو إلى آخره، وهذا لا يحسن. يعني أنا أرى أنه ليس من الأدب إطلاق هذه العبارة، عبارة الدخيل في تفسير فلان. الدخيل في تفسير فلان معناه أنك تقول والله هذا لا يعرف ما يخرج من كيسه، ما يعرف ماذا كيف يكتب كتابه. يعني هذا مؤداها، هذا لازمها. لا، نحن حينما قرأنا عند هؤلاء وجدنا أنه إذا أدخل شيئا يدخله بعناية ويقصد على إدخاله ويعتمد عليه، ما عنده مشكلة فيه. وهذا ما هو عمله فلان، عمل فلان وحده، بل هو هذا عمل علماء الأمة كلهم. يعني كل علماء الأمة يعملون بهذا، ما هو عمل فلان وفلان وفلان وفلان. وسبق أن ذكرت أكثر من مرة هذا الكلام، وأنا الحقيقة أتضايق جدا وقد أنفعل، لأني أحس أن فيه إشكال كبير جدا في هذا الأمر. وكرة الثلج عندنا في البحوث سواء أكاديمية أو غير أكاديمية تكبر في مثل هذا المجال، ونحن بحاجة إلى أن نقف وقفة وننبه على أن عندنا خلل في منهجيتنا نحن، ويجب أن نراجع أنفسنا في هذا الباب. وسبق أن نبهت أكثر من مرة عن أن العلماء علماؤنا لهم مناهج في التأليف، وأنهم يعرفون الفروق بين قال صلى الله عليه وسلم وبين قال محمد بن المنكدر، يفرقون بين هذه وبين هذه. يعني اذهبوا واقرأوا كتاب الزهد للإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة. أنا أجزم يقينا، وطبعا الكتاب الآن يحقق وفي تحقيقات خرجت، لكن أجزم يقينا أن أصحاب هذا المنهج لا يرضيهم هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه ينقل عن عيسى عليه الصلاة والسلام، والمنقول عن عيسى موجود في الأناجيل، وينقل عن فلان وعلان، يعني كتاب الزهد. طب كتاب الزهد كتاب رقائق، أن تذكر قصة للعبرة للاتعاظ، تذكر بعض الأحاديث، تذكر بعض المرويات عن فلان عن كذا، فيتخففون من شرط إيش؟ من شروط القبول هذه، اللي لما لو جاء حديث في الحلال والحرام كما يقول حبيب سعيد القطان إذا جاء الحلال والحرام تشددنا، حلال حرام هذا يتشددون فيه. أما إذا جاء القضية يعني الترهيب والترغيب وغيرها من العلوم، الفتن والملاحم وغيرها، إيش يتخففون. هذا منهج واضح عندهم، ما عندهم فيه إشكال، ما عندهم فيه أي إشكال. فهذا المنهج الواضح عندهم اللي ما فيه إشكال عندهم صار عندنا نحن إيش مشكلة، صرنا نبحث عن الصحيح، ويطلعنا بكرة صحيح الزهد للإمام أحمد بن حنبل، ما تحتاج صحيح يا مسلم، ما هو أحمد بن حنبل عارف في الشيء اللي وضع في كتابه وعارف الصحيح من الضعيف فيه، فإيش جاءت تكتب صحيح الزهد وبكرة تطلع لي صحيح كذا وصحيح كذا؟ هذا خلل في المنهج. لكن مع الأسف هذا الخلل كما قلت لكم في وقتنا هذا له أسباب عدة، ولا أعلم أني لو تكلمت عن هذه الأسباب أن بعض المعتنين بعلم الحديث سيكون عندهم اعتراض شديد على هذه الفكرة، لكن الواحد يقول ما وصل إليه واقتنع به ويلقيه أمام عقول الناس، والناس حكم من قبله ورأى أنه صواب الحمد لله، من لم يقبله أيضا القضية تبقى إيش علمية، لكن ولله الحمد منا يعني أحس أني أستند إلى يعني ركن شديد وهو منهج علمان السابقين. دائما أقول للطلاب يناقشونني في قاعات التدريس هنا، أقول لهم لا تحتاجون إلى هذا التدقيق والفحص في مرويات التفسير، فيناقشون نفس المناقشة، أقول لهم خلاص أنا بيني وبينكم إلى نهاية الفصل هاتوا لي عالم واحد سلك المنهجية التي سلكها المعاصرون في طريقة مناقشة التفاسير، هذا عالم واحد يكفيني. طبعا ينتهي الفصل ما يأتي إيش؟ ما يأتي أحد، يعني ما فيه العلماء وأعمالهم موجودة ومنثورة، لكن ما في أحد يتعامل مع المرويات بهذه الطريقة. على العموم الموضوع يعني طويل، والموضوع الحقيقة بحاجة إلى أن يطرق أكثر من مرة، لعله وعسى طبعا في نظري أنه لعله وعسى أنه ينتبه من يعني يتعامل بهذه الطريقة أننا عندنا شيء يحتاج إلى أن نعيد النظر فيه، وليس عندنا مشكلة أن نعيد النظر في منهج يعني قام يعني قريبا، يعني منهج التصحيح والتضعيف بهذه الطريقة هو منهج معاصر. يعني تصور مثلا تفسير كل الروايات اللي فيه ما يمكن ما تأتي لها 500 رواية، وإذا به طالع هذا التفسير يمكن يخرج ب 70 ورقة إلى 80 ورقة، قل إلى 100 ورقة مع الدراسة، يطلع في 3 مجلدات. طب 3 مجلدات من أين جاءت؟ من حواشي في التعليق على المرويات المتابعات والشواهد وكلام وتصحيح وتضعيف، فيخرج الشأن اللي هو الحاجية تكون أكثر من ماذا؟ من المتن. وأنا ما أود أذكر أسماء لأن الذين طبعا حك أو الذين قد ما أود أذكر أسماء تفاسير، لأن الذين يعني عالجوا هذا يعني بعض أشياخي وبعض زملائي، وأنا أعارض هذه الطريقة، فأنا أعارضهم عارضا تاما، وهذه ليست هذا الأسلوب الأمثل. وإن كنت أقول مع ذلك أني والله يستفيد من هذا العمل، مع معقول ما أستفيد، لكن هل هذه هي الطريقة السليمة؟ الجواب في نظري لا، لأن لو كانت هذه الطريقة سليمة كيف غفل عنها هؤلاء مع حاجة الأمة في كل وقت إلى مثل هذا الأمر؟ بل بالعكس نجد أن هذه الروايات يعتمدون عليها اعتماد كلي في باب كلام الله سبحانه وتعالى، ولا عندهم مشكلة في رواية عطية العوفي، ولا عندهم مشكلة في رواية علي بن أبي طالب بن عباس، ولا عندهم مشكلة في رواية الضحاك عن عباس، ما عندهم مشكلة فيها، ما شوا فيها بأغلب هذه الروايات ما توقفوا عندها ولا استشكلوها. ولازلت أقول أننا بحاجة إلى أن نتوقف ونعيد النظر، يعني نعيد النظر. وهذا أمامكم مثال من الأمثلة، لاحظوا الأحاديث اللي يريدها فيها ضعف، يعني هذا الأحاديث واللي يردها فيها ضعف، لكنه جعلها شاهد للفكرة التي ذكرها بناء على أن الله سبحانه وتعالى حكم بالعداوة، فهو قال هذه العداوة التي للحية وارد فيها آثار وارد فيها إيش أحاديث، ولاحظوا أنه أخر إيش الأحاديث ما أوردها. لو كانت الأحاديث هذه يعني صحيحة عنده كانت تكون أصل في ماذا؟ في فهم هذا، في فهم هذه الآية اللي في قضية العداوة، ولكنه كما تلاحظون أخرها. فهذه من الأشياء التي نحتاج إلى أن ننظر إليها، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر يعني إما أن يكون هناك يعني محاضرة خاصة بهذا أو يكون كتابة مستقلة وفيها أيضا أدلة على ذلك. نعم. طب شيخنا فإن قال القائل إنه يعني مساق هذه الإسرائيليات إنما هو في الأخبار يعني وليس في المعاني، في يعني في صلب المعاني، هل نقول إنه يعني نعم هذه منهجية للعلماء ولا؟ لو أردنا يعني السؤال الآن هذا مهم جدا، يعني هي المشكلة ما هي؟ المشكلة أن هؤلاء حفظهم الله ما أعطونا فرصة أصلا أن نتأمل في الإسرائيليات، خلاص ما دام إسرائيلية أشطب. لم يقع في تاريخ الأمة كلها، ولا أكون إن شاء الله مبالغا أن أقول إنه أن يهتدي أو يطلب الاهتداء مسلم بشيء من كتب اليهود والنصارى، الاهتداء يعني روح مثلا أطلب الهداية من كتبهم مثل ما أطلب الهداية من القرآن، أنا ممكن أقول لك لم يقع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول اليوم إيش؟ أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا يتصور ولم يقع أن مسلم يترك القرآن ويروح يذهب في كتب يهود النصارى يقول يعني يبحث عن هداية، ما فيه، هذا لم يقع. طيب إذا جئنا إلى الإسرائيليات المروية عن بني إسرائيل بالذات، ولا فيها مرويات ما هي عن بني إسرائيل حتى غيبية، إذا جئنا إليها فهي في الأخبار، يعني أخبار تنقسم إلى أقسام. طبعا في أخبار غيبية يعني ما قبل الخلق والخلق، ثم أخبار عن الأنبياء وعن الأقوام وغيرها، يعني كلها في النهاية أخبار. علماؤنا تعاملوا مع هذه الأخبار من خلال النظر، تعاملوا فيها معها في الآيات، وأحيانا يفهمون الآيات من خلالها، بمعنى أنه لا يوجد فهم للمعنى إلا من خلال هذه الأخبار المروية. فبدل ما أقول إن قبول علمائنا خاصة الصحابة والتابعين بعد التابعين الكبار هؤلاء، إن قبول هؤلاء لهذه المرويات، قبولهم لهذه المرويات يصحح هذه يعني أصول هذه القصص، صرنا لا نقول لا ما هو صحيح. عليكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا الرأس. لكن أنت الآن إذا ما فهمت القرآن من خلال هذه الرواية تفهم من أين؟ لا عندك كتاب ناطق ولا سنة. والطبري زي ما لاحظتم في أكثر من مرة يقول ولا خبر إيش بخلافه، أو ولا خبر في ذلك، يعني ما في خبر. طيب ماذا ما في خبر يقصد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما في كتاب، يعني ما في شيء ظاهر من نص ظاهر قاطع في كتاب الله، ولا في خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين لي هذا الأمر. وجدت ابن عباس وعمر بن الخطاب وعلي بن طالب وابن مسعود وجماعة التابعين جماعة بعد التابعين يرجعون هذه الروايات ويفهمون القرآن من خلالها. لماذا تعيب علي أنت؟ ما تعيب علي، تعيب على هؤلاء. إذا أنت تريد أن تناقش، ناقش هؤلاء، يعني هؤلاء هم الذين قالوا هذا الشيء، وهؤلاء هم الذين فتحوا هذا الباب. فبعضهم يقول إنما ذكروها للاعتضاد للاستشهاد وليس الاعتضاد، هذا كلام ليس صحيحا، فعلى جلالة قائله ليس صحيحا. لماذا؟ لأن الاستقراء دل على أنهم أيضا إيش اعتضدوا به، يعني فهموا القرآن من خلالها، يعني فهم القرآن من خلالها. ولهذا إذا أردت تكون أكثر واقعية اقرأ أي إسرائيلية من الإسرائيليات، اقرأها وذهب إلى أي تفسير لا يعتمد الإسرائيليات، وحاول أن تفهم هذه الآيات من خلال كلامه. يعني تصوروا مثلا ابن كثير رحمه الله تعالى على جلالته لما جاء عن قصة داود عليه الصلاة والسلام في سورة صاد، ماذا فعل؟ قال وتفسيرها قراءتها، يعني تفويض بس تلطيف العبارة، يعني ولما ذكر من فيها كذا كذا كذا قال يعني ما عنده فيه شيء، قال قراءته إيش تفسيرها إيش قراءته، يعني تقرأها فقط. طيب أنا أبغى أفهم إيش اللي حصل، إيش الفتنة اللي وقعت من داود عليه الصلاة والسلام. لا تجد لا في طبقة الصحابة ولا في طبقة التابعين ولا طبقة بعد التابعين، لا تجد أي واحد يذكر غير فتنته في المرأة. عاد يختلفون بين من يذكرها مجملة ومن يفصل، يعني كانت فتنته في المرأة. طب الآن طبقة الصحابة ذكر في هذا القول، وطبقة التابعين ذكر في هذا القول، وطبقة بعد التابعين ذكر في هذا القول، والذين بعدهم والذين بعدهم ما فيه أي مخالف، مثل ما ذكر الطبري يقول لا في كتاب الله ما يرد هذا القول، ولا ورد خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد هذا القول، طبعا ولا ورد عنه أيضا أنه يعني ذكر هذا، لكنه على الأقل ما فيه خبر يرد ما قاله هؤلاء. وهم يكادوا ممكن أقول أنهم أجمعوا على أن فتنة داود عليه الصلاة والسلام كانت في المرأة. طيب إذا كان كذا فما الذي يجعلني أتوقف ويذهب واحد من المعاصرين يعتمد على كلام من؟ ابن كثير. سبحان الله، كلام ابن كثير اللي في القرن الثامن هو المقدم عندك، وهؤلاء اللي فسروا القرآن قبله ولا واحد منهم خالف في هذا، كلهم أسقطتهم. لماذا؟ هذا هو نوع من ماذا؟ نوع من الرأي والتخير، نوع من رأي التخير الذي يقول عنه ابن جرير في بعض المواطن إنه رأي أهل الابتداع الذين لا يرون ما يقوله الصحابة والتابعون واتباع التابعين. هذا هو الحقيقة. ابن كثير يعني على جلالته لا يعني أن منهجه في التعامل مع هذه الروايات هو السليم، ولا عندهم إلا ابن كثير، أغلب أولا ابن كثير ابن كثير ابن كثير ابن كثير أو أبو حيان أو الرازي ومن جاء بعدهم، لأن من جاء بعدهم الغالب مش على هذا. لكن قبل هؤلاء أبدا، ادرس ما تجد فيه إشكالات إلا عند قلة، لكن الأغلب والأكثر من علماء الأمة ما عندهم مشكلة مع هذه الأمور أبدا، ويرون ويرون ما فيها ولا استشكلوا أي شيء، يعني ما استشكلوا أي شيء. أنا بحثت هذا بالذات قصة داود عليه الصلاة والسلام، بحثتها تفسيرا تفسيرا من بداية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في رواية ضعيفة عنه صلى الله عليه وسلم في قصة داود، إلى ابن كثير، يعني الطبقة هذه، كل الكتب المطبوعة اللي عندي بحثت فيها، ما وجدت في هذه الطبقات الثلاث إلى اليوم، ولا وجدت أحدا عرضني فيها يخالف أو يفسر الفتنة في غير المرأة. كلهم متفقون على فتنة داود عليه الصلاة والسلام كانت في المرأة، ثم عاد بعد ذلك اختلفون في التفاصيل، لكن الاتفاق كله على أنه كانت فتنة المرأة. فلهذا أنت جيت تفسر تقول وهل أتاك نبأ الخصم يتسور المحراب، بعضهم يحكي الإجماع على أن الخصم كانوا ملائكة، يعني كانوا ملائكة، طيب، وأن الفتنة كانت في المرأة، يعني الفتنة كانت في المرأة. طيب أنت إذا يحكون هذه الإجماعات أنت أين تكون؟ البخاري أيضا يفسر الآيات على هذا المعنى. فنحن الآن مشكلة أمام، يعني أمام تكلف في الاعتراض على هذا المنهج، وأنا ألاحظ أنه في تكلف. يعني واحد من الكتب، وقد انتقدته كثيرا على نقدي له، كتاب الشيخ محمد أبو شابة رحمه الله تعالى، الكتاب هذا مليء بالمغالطات وإشكالات العلمية، وتجده ينتقد المروي عن السلف أحيانا بطريقة فيها سوء أدب مع علمائنا، يقول ولعله مما دسه الزنادقة، يعني دسوه الزنادقة ما شاء الله، والجهابذ علمائنا ما انتبهوا له، ما هو صحيح هذا، هذا انتقاد، هذا انتقاد للمنهج الأعلى عندنا، إن والله الزنادقة استطاعوا يدسون علينا واحد واثنين ثلاثة من هذه الأشياء وغفل علماءنا كل معنا، هذا مشكل هذا. يعني يبقى للشيخ رحمه الله تعالى يعني ما له من المنزلة، لكن أيضا نحن نناقش قضايا علمية، ولذا ما أحب أن أذكر اسمه في بعض القضايا، أنقلها أنه بعضهم يقول كذا، وهذا مو صحيح. أنت تنتقد الآن منهج، كانك تقول تتهم علماءنا بأنهم يعني غفلوا، وأن هؤلاء استطاعوا الزنادق يدخلون هذه الأشياء. لا يا حبيبي، ما لا زنادق أدخلوا ولا شيء، بل علماؤنا أعينهم مفتحة وعقولهم قوية، وهم يفهمون ماذا يدخل وماذا يخرج، وهم يتعاملون مع هذه المرويات معاملة أنت جهلتها فقط، فوقع عندك هذا الإشكال، وكل من جهل طريقة هؤلاء وقع عنده هذا الإشكال. والموضوع طبعا يطول، يعني الموضوع يطول، وأنا أعرف أن هذا يغضب يعني قوما، لكني أنا أبحث عن الحق، والله لو وجدت الحق مع هؤلاء لاتبعتهم، عندي مشكلة، لكني أنا أقول إن هؤلاء مع حبي لهم وبعضهم أساتذتي وبعضهم زملاء لي، أنا أقول إن هذا المنهج الذي يسلكونه ليس هو المنهج الصحيح، وإن أرادوا أن يدللوا عليه من هذه الطبقات الثلاث أولا نرجع إليها. طبعا أنا أعرف أنه في مثلا يقول القائل أن أن أن سليمان الأعمش سئل عن لماذا تركوا تفسير مجاهد، قال لأنهم كانوا يرونه يروي عن أهل الكتاب. طيب هذا الآن سليمان الأعمش يروي عن أصحابه الكوفيين، أن الكوفيين من أصحابه، يعني من تلاميذ ابن مسعود أو من طبقة من هذه الطبقة، ما كانوا يروون عن مجاهد. طيب ليه؟ قال لأنهم يروون أنه يروي عن بني إسرائيل. طيب على عين والرأس، هذه رواية واحدة. طيب كم رواية فيها انتقاد الإسرائيليات؟ تجد واحد اثنين ثلاثة تعد. كم تطبيق روائي يذكر الإسرائيليات؟ ما تستطيع تعد. يعني أنت الآن أي باحث سيبحث هذه المسألة في تلك الطبقات اللي قلت لكم، لو قلت له كم تستطيع أن تجمع من الروايات في انتقاد الإسرائيليات، لو جمع خمس اعتبره كثير، لو جمع خمس روايات في انتقاد الإسرائيليات اعتبرها كثير، لكن كم من الروايات التطبيقية لتذكر الإسرائيليات عن هؤلاء الأعلام لا يستطيع أن يجمعها؟ كثيرة، يعني كثيرة جدا. طيب الآن كيف يكون هذه الكثرة الكاثرة وفي قضية مشكلة، في قضية علمية كبيرة، وكلهم يغفلون عنها؟ ما يمكن. ولهذا نضطر إلى تخريج الآراء الفردية أمام هذا الكم الهائل، وإلا يكون عندنا تكلف أن نرد الكم الهائل من أجل الآراء فردية. يعني صارت آراء فردية، أو هذه الآراء لها توجيهها، لها توجيهها. طبعا في انا اعرف هذا وكتبته وناقشته راي ابن عباس. اضرب لكم اياه مثالا. ابن عباس في صحيح البخاري ينتقد الروايه عن بني اسرائيل، يقول كيف تسالون الكتاب وكتاب الله بين ايديكم لم يشب، والله ما راينا احدا منهم يسالكم عن كتابكم. هذا في صحيح البخاري، هذا ابن عباس الان، كلام ابن عباس عينه الراس. لكن كيف تطبيق ابن عباس؟ هو ابن عباس الان اللي يقول كلام هذا يعتبر هو من اكثر الذين يروون الاسرائيليات. مو معقول ابن عباس تناقض، غير معقول. ثم ابن عباس يروي في فترات متعدده وطلابه يروون في فترات متعدده. فاذا هذا القول الفرد منه اللي ذكره هو اللي يحتاج الى ماذا؟ الى توجيه، الى فهم ما هو مراده. مو نذهب الى تطبيقات ونلغيها، كل تطبيقات ونلغيها ونقول هو قال هذا القول. نعرف انه قال هذا القول، لكن هل مراده انه ما تروي البتة عن بني اسرائيل؟ اذا كان معناه ما تروي البتة عن بني اسرائيل لانه هو متناقض. ولهذا يعني من لا خلق له، ليس من اصحابنا، يعني من لا خلق له اذا جاء في مثل هذه الامور يحكي هذا الامر من التناقض، وقد حكوه يعني مثل المستشرقين وغيرهم. اذا جاء مثل هذه الروايه يتشبث بها ويبدأ يتكلم بتلبيسات، لكن ما عندنا العلم أنه تجمع بين هذه الأمور. فإذا نظرنا قد يكون ابن عباس رأى أن بعضهم طلب اهتداء فنهاهم عن ذلك، وهذا الأقرب عندي، أنه يبدو أن ابن عباس رأى قوما يسألون أهل الكتاب لطلب اهتداء بمعين في شيء فنهاهم عن هذا، أنه كتاب الله سبحانه وتعالى ما يحتاج إلى هذا. أو قد يكون من بعض من يعني من قوم مخصوصين، أو قد يكون لكثرة السؤال الزائد عن كل شيء عندهم. فإذا قد يكون من هذه الأشياء، لكن إذا نظرنا إلى هذا القول مع كثرة المرجع ابن عباس في هذا الباب لا يمكن أن نحكم إلا بأن ابن عباس إما أن يكون متناقضا وحاشاه عن ذلك، وإما أنه لا بد من توجيه ماذا؟ توجيه هذا القول المفرد. أما التطبيقات متعددة متكررة في حياة سعيد بن جبير يروي عنه، وعكرمة يروي عنه، وروايات عن ابن أبي طلحة موجود فيها، ورواية مجاهد فيها، وروايات متعددة، بمعنى أنها في فترات متعددة وليست في وقت واحد وهي باقية بهذا الشكل، وروايات طويلة أحيانا مثل حديث الفتون في قوله فتناك فتونة. يعني سعيد بن جبير سأله عنه كان يعني كأنه يعني قرب الليل، فقال يعني كان يقول انظرني إلى غد يعني أقص عليك خبر، خبر طويل وذكره له بعد ذلك. حديث الفتون لو ترجعون لكلام ابن كثير ومثله يعني يقول فيه وفيه، يعني فيه شيء صحيح وفيه شيء كذا. على العموم المقصود أن الأمر يطول في هذا، لكن الذي أنا أقوله اختصارا لهذا الأمر أن المسألة ترجع إلى منهج، ترجع إلى منهج. لا أتكلم عن جزئيات وأفراد، وإنما أتكلم عن منهج. هذا المنهج وجدته في كتب علمائنا، ليس في باب التفسير وحده، بل أنا أذكر لكم كتاب الزهد لإمام أحمد بن حنبل وأمثاله، كتب دلائل النبوة، وعندكم دلائل النبوة البيهقي من أنصع وأمثل الأمثلة في هذا الباب. لماذا؟ لأنه في مقدمته قدم عن الأخبار التي تقبل والتي لا تقبل، ونبه على أقسام الأخبار. طبعا أخبار صحيحة ما فيها كلام، لكن لماذا جاء بالأخبار التي يحتملها العلماء ولو كان فيها ضعفا؟ وذكر كلام يحيى بن القطان اللي ذكرت لكم قبل قليل، إذا جاء الحلال والحرام تشددنا. لماذا؟ لأنه فيك دلائل النبوة سيورد روايات كثيرة فيها إيش؟ فيها ضعف. الرواية في دلالة النبوة فيها ضعف، فكانوا يعتذر لنفسه، وكانوا يرى بعض الناس الذين لو نظروا إلى كتابه قالوا هذا مليء بالروايات الضعيفة. كان يقول لا، هذا الكتاب ينحط في منهجه عن كتاب الحلال والحرام، ما يشترط في هذا مثل ما يشترط في هذا. فكانوا يعتذر لنفسه. وأنا أتمنى أن تقرأوا مقدمة دلالة النبوة، هو منهاج مكتوب لهذه الفكرة أذكرها لكم، يعني هذه الفكرة التي أذكرها لكم، وقسوا عليها غير من كتب أهل العلم، يعني كتب أهل العلم. لا نحتاج في غير الحلال والحرام للتصحيح والتضعيف إلا في زوايا ضيقة، يعني في مواطن يعني محددة ضيقة. لسنا دائما نحتاج أن نناقش حلال صحيح أو ضعيف، ما لسنا دائما بحاجة إلى هذا، ويجب أن يكون عندنا هذا النظر، لكنه كما قلت لكم معتمد على أسلوب العلماء السابقين. مثلا على سبيل المثال، إذا جئنا نناقش في تاريخ عالم العلماء في مشكلة علمية معينة أريد أن نناقشها، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة؟ هنا ممكن تدخل في الروايات وتناقش فلان في كذا فلان في كذا النقل في كذا، هذا مقبول. لكن تضع هذا أصل كل شيء تمرره على هذا، ما هو منهج العلماء السابقين أبدا. لكن لاحظ منهجهم أنهم أحيانا يقفون عند بعض هذه الأمور، يشككون في هذه الرواية حتى لو كانت خبر عن الفراء، خبر عن أبي عبيد القاسم بن سلام، خبر عن كذا، قد يدخلون ويشككون في هذه الرواية، لكن ما هو يشكك كل رواية. ونحن الآن لاحظوا حتى المنهج، هؤلاء اللي يستخدمون هذا المنهج يرجعون إلى كتب الرجال، يعني قصدي طبقات الرواة وغيرهم، يرجعون إليها ويأخذون منها دون أن ينظروا إلى الإسناد، ويصحح ويضعف بناء على المروي عن هذا الرجل أن والله هذا في كذا وكذا، ويأخذ أخبار العلماء الآخرين بناء على الكتب المنقولة، ولا يعني يطالب نفسه بأن يتعامل معها بماذا؟ بقضية الصحيح والضعيف والروايات. والمسألة تطول، يعني بمعنى نقصد من هذا أنه لو لم يكن هناك منهج واضح جدا عنده في التعامل مع هذه لوقع في نفس الإشكالية، أنه سيطالب نفسه بأن يتحقق من صحة الإسناد في كل قضية يرويها، وهذا ما يعمل به. لكنه لأن التفسير مرويات قريب من الحديث يقع هذا الإشكال عنده. ولهذا نرى، سمعت مؤخرا أن طبعا نكون طلعنا عن التفسير لكن مين مشكلة لأنه تأصيل الفكرة، أنا سمعت مؤخرا من أحد الفضلاء الذين يعني أحبهم وقدرهم كثيرا، سئل عن مسألة، عن سؤال أن بعض القراء أن العلماء الحديث يضعفونه، فكيف نقبل نحن منه رواية كلام الله سبحانه وتعالى؟ وهذا مهم جدا يعني تنتبهون، مثل قالون، عاصم، مجموعة، حفص بن سليمان الأسدي، حمزة، كثير من القراء إذا نحن وضعنا عليهم مجهر المحدثين اللي في كتب الجرح والتعديل سنستغرب أن هؤلاء فيهم إيش؟ فيهم ضعف، بل بعضهم ضعف شديد جدا، يعني بعضهم قد يكون ضعف شديد جدا، لكنه في القراءة إيش؟ إمام. طيب الآن لاحظوا، الآن القرآن نقل والحديث إيش؟ نقل، لكن هذا مبدع في نقل القرآن برواياته، ولكن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يختل عنده. كما أنه قد يحصل العكس، أن هذا قد يكون مبدع في نقل الروايات النبوية، ولكن إذا جاء في القرآن يختل، ما يا الله على يعني عسى ولعل يضبط له إيش رواية، نفس الفكرة. طيب إذن هذا المثال، طبعا حفظه الله لم يعني يجب إجابة شافية، لكن هذا المثال من أكبر الأدلة على اختلاف المنقولات، وأن تضعيف فلان في باب لا يعني ضعفه في الباب الآخر، وأن نقبل منه في الدين في هذا الباب ولا نقبل منه في الدين في هذا الباب. ما لو كانت مسألة كلها واحدة كان الله يعيننا على حق القراءات، يعني كان كل أغلب القراء عنده مشكل، ما حد قال بهذا من علماء الأمة، ما أحد قال بهذا من العلماء، ولا أحد توقف في روايات هؤلاء، وإن كان قد يقع عنده عند بعضهم يعني بعض فقهائنا المتقدمين أن والله يعترض على رواية فلان وفلان، لكن هذه اعتراضات فردية في النهاية، لكن تكلم عنه من حيث الجملة، يعني من حيث الجملة روايات هؤلاء معتبرة في القراءة في القرآن، وإلى اليوم نقرأ بها. لو أردنا نطبق نفس الفكرة عليهم كما يطبقون على مراية التفسير ستكون مصيبة أن هذا قالون ورش وحفص بن سليمان الأسدي وعاصم وكلهم هذول فيش ضعيف ضعيف ضعيف. ولهذا يحسن علماؤنا المتقدمون مثل ابن حجر مثل الذهبي وكذلك من قبلهم أنهم يقولون إمام في القراءة ضعيف فيش في الحديث، يعني القراءة شيء والحديث شيء. إذا كان هذا موجود عندهم واضح وظاهر، فإذا المسألة تحتاج منا إلى أن نعيد النظر. إذا كانوا هم قبلوا بهذه الطريقة، يعني قبلوا التفسير بهذه الطريقة، وقبلوا القراء الضعفاء بهذه الطريقة، وقبلوا الروايات الأخرى بهذه الطريقة، فلماذا نحن نغير هذا المنهج؟ لماذا نغيره؟ ولا تستطيع تجد أحدا يسلك هذا المسلك اليوم. هل يستطيع واحد أن يقيم مسألة الجرح والتعديل على قراء القرآن، يعني على هؤلاء الذين كانوا يقرؤون القرآن من الذين نقل عنه؟ ما يستطيع. لو فعل وسلك هذه المنهجية يكون عندنا مصيبة كبيرة جدا، ستسقط الروايات بناء على هذا. واليوم أنتم الآن اليوم أي واحد من القراء المشهورين المقرئين إذا لم يكن له بصر في الحديث، تعال نقول له كيف قرأ فلان كذا، يسرد لك القراءات كلها وتتعجب من حفظه ومن ضبطه وأشياء. يعني العقل البشري، لو العقل البشري مجرد نظر إليه يقول يا أخي سبحان الذي أعطاه هذا، كيف قرأ حمزة وكيف كذا، بل يدخلون في تفاصيل ودقائق في القراءة غيرهم يعرفها. لكن قل له أكمل لي إنما الأعمال بالنيات، يمكن ما يكمل لك الحديث. يمكن لو قلت له ما ما ما, يعني ما هي كتب التسعة ما يعرفها، هذا تخصص. ولكن جاء أيضا بالنفس القضية بفلان آخر وأبدأ أسأله عن الجرح والتعديل والعلل والدقائق الرجال، يبدأ ما شاء الله يفصل لك تفصيلات. لكن أقول له كيف قرأ حمزة كذا، يقول لك والله ما أعرف، ما هو تخصص، ليس تخصصه. هذا إذا تخصص وهذا تخصص، وهذا منقول وهذا منقول، لكن هذا له طريقة وهذا له طريقة، وهذا له ضبط، أسلوب في الضبط، وهذا له أسلوب في الضبط، مختلف جدا جدا بين الأمرين. وكذلك تعاملوا مع التفسير، وكذلك تعاملوا مع الفتن والملاحم، وكذلك تعاملوا مع المغازي، وكذلك تعاملوا مع إيش دلائل النبوة وغيرها. يعني هذه كلها كانت واضحة عندهم، تعاملوا معها ما عندهم فيها إشكال. ولذا لازلت أقول الإشكال حدث عندنا متأخرا، أما قبل فإن وجدت تجد كما قلت لكم فرد فرد، أما جمهور العلماء ماشيين على طريقة وسلكوا طريقة ما عندهم فيها أي إشكال في هذا الباب. نعم، لعلنا نقف عند هذا نشرحها سريعا ثم نقف. المستقر اللي هو مكان، المكان الذي يستقر فيه الشيء. تقول مثلا استقر الماء مثلا في الحوض، فهذا هو المستقر. لو تأملتم الآن الله سبحانه وتعالى قال لهم اهبطوا بعضكم بعض العدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لو تأملتم يعني نسق الآية ويتكلم الآن أو الآية جاءت مسوقة إلى ماذا؟ إلى المكوث على الأرض، مستقر في الأرض ومتاع إلى حين في الأرض. طيب بعد المتاع إلى حين أين سيكون الأمر؟ إلى القبور ولا لا؟ يعني إذن الآن الآية هل سيقت من أجل التنبيه على القبور أو سيقت من أجل التنبيه على البقاء في الأرض؟ لو تأملتها الأقرب منها أن البقاء على الأرض. ولهذا الطبري رحمه الله تعالى قال المستقر في كلام العرب موضع الاستقرار، هذا المعنى اللغوي. إذا ليس الآن خلاف في المعنى اللغوي، وهذه فائدة سبق ذكرتها سأنبه عليها الآن، ولكن تحديد المدلول عليه. قال بعد ذلك فإذا كان ذلك كذلك فحيث كان من الأرض موجودا حالا فذلك المكان من الأرض مستقر. سواء كان طبعا لاحظوا الطبري عبارته تحتمل المعنيين جميعا، يعني مستقر على الأرض أو مستقر في الأرض، عبارته فيها إجمال. لاحظ قوله قال فحيث كان من الأرض موجودا، طيب موجود فوق الأرض مستقر فوق الأرض، طيب موجود في القبر مستقر أيضا في الأرض لكنه أين؟ في القبر. قال فذلك المكان من الأرض مستقره. فعبارة الطبري كأنها عبارة تجمع إيش؟ القولين، يعني تجمع القولين. طيب إذا كان الآن كما قال وإنما عنا بذلك أن لهم في الأرض مستقرا ومنزلا في أماكنهم ومستقرين في الجنة والسماء وكذا إلى كلامه. طيب إذا كان الآن الأمر أن المستقر الأصل فيه هو الإشارة إلى الحياة التي تكون على الأرض، ما الذي دعا ابن عباس والسدي وابن زيد، لا ابن زيد عبارته أوسع، لكن ابن عباس والسدي ما الذي دعاهم إلى ذكر القبور؟ طبعا عبارة ابن زيد قال مقامهم فيها، فهي من من من القول الأول، يعني ما الذي دعاهم إلى أن يقولوا بمثل هذا القول؟ هذا يقع سؤال في تفاسير السلف أحيانا يرد مثل هذا، وهو التنبيه على المعنى الأخفى، التنبيه على المعنى الأخفى. الآن المعنى الأظهر مثل ما ذكرت لكم واضح من السياق، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ولكم في الأرض متاع إلى حين. إذا انتهى الحين إيش يحصل؟ انتقلنا من المستقر الأول إلى المستقر إيش؟ الثاني. انتقلنا من المستقر الأول إلى المستقر الثاني، فإذا الآية تشير إلى المستقر الثاني، فجاءت هذه الروايات تنبه على هذا المستقر، تنبه على هذا المستقر. طيب بناء على هذا، يعني بناء على هذا نقول أنه أحيانا، وهذا يقع أحيانا، أن بعض أقوال السلف يكون فيه تنبيه على معنى خفي، يعني تذهب إلى المعنى الأخفى لجي ينتبه السامع أن هذا يقع عليه المعنى، وكذلك يحتمل يقع المعنى على غيره، يعني يحتمل يقع المعنى على غيره. هذا إذا قلنا بهذا التوجيه. إذا قلنا بتوجيه آخر، لا ليس المراد هذا، وإنما المراد مستقرهم في القبور، فنقول إنه أشار بلازم المعنى إلى المستقر اللي يكون في أين؟ في الأرض، لأنه لا يمكن لا يدخل القبر إلا بعد أن يكون استقر في ماذا؟ في الأرض، ولا لا؟ يعني لاحظ الآن القولين بينهم إيش؟ بينهم نوع من التلازم. الآن إذا قلنا ولكم في الأرض مستقر كما قال السدي وابن عباس، مستقر في القبور، هل هو الآن مستقرك في القبر مباشرة أو فيه عيش في الحياة؟ إذن هو أشار إلى القول هذا، أشار إلى عيش الحياة بلازم معنى مستقر القبور، لأنه لا يستقر في القبر إلا بعد أن يكون عاش في الحياة، يعني لا يستقر في القبر إلا بعد أن يكون عاش في الحياة. فإذا لاحظت الآن المستقر على الأرض إذا قلنا هو المدلول الأول المراد، فهؤلاء أشاروا إلى هذا المعنى أنه أيضا تبع لهذا، وإذا قلنا لا هم أرادوا أن هذا هو المراد بعينه، يعني خلاف المعنى الأول، نقول أيضا لم يخالفوا المعنى الأول. لماذا؟ لأن من لازم قولهم أن يكون عاش فترة في الأرض، وهو القول الأول. فإذا بين القولين شيء من ماذا؟ من التلازم، يعني بينهم شيء من التلازم، هذا وذاك. طيب مسألة اللي ذكرتها قبل قليل وهي مهمة جدا يغفل عنها بعض الطلاب، وهي التفريق بين المعنى اللغوي والمعنى المراد، المعنى اللغوي والمعنى المراد. يعني لو قلت لك ما معنى والعاديات، أنا أقول ما معنى الآن، ستقول العاديات التي تعدو، هذا بيان إيش؟ لفظ، بيان لغة، معنى العاديات التي تعدو. لكن أقول ما المراد بالعاديات، يعني من هي الموصوفة بأنها عادية، ستقول الإبل أو الخيل على حسب خلاف الوالد. فتفسير العاديات بالإبل أو الخيل هو تحديد للمراد، يعني تحديد المراد، وبيان المعنى اللغوي اللي هو في الأول. فأحيانا يقع شيء من هذا في أقوال المفسرين، فلا ينتبه الطالب إلى البيان اللغوي، مثل والذاريات ذروة، ما تجد أحد منهم يقول والذاريات ذروة يفسر لك معنى الذاريات، مثل تذروه الرياح لكنه ما يفسر لك معنى الذاريات، لكن يقول لك الذاريات ذروة الملائكة، أو يقول لك إيش الرياح مثلا، هذه أقوال، ومثله والنازعات غرقا إلى آخره. ما تجد يأتيك وفسر لك معنى النزع، وإنما يأتي يقول لك النازعات غرق الملائكة، أو الأنجم تنزع من أفق إلى أفق، أو السفن أيضا تنزع من مكان إلى مكان، وهكذا. فيفسر لك المراد المدلول بهذه الألفاظ، ولا يفسر معنى الألفاظ بذاتها. هذه الطريقة تفسير معنى الألفاظ بذاتها هي التي بدأت تخرج أو تبرز عند من؟ عند اللغويين. لماذا؟ لأن اللغويين مادة بحثهم في بيان دلالات الألفاظ من جهة لغة العرب، وكثير المفسرين حتى اللغوي إذا جاء يفسر يعني اللغوي إذا انتقل إلى ذهنية المفسر فإنه يبحث عن المراد أكثر من بحثه عن المعنى المدلول عليه باللغة. لكن أحيانا يكون في تلازم شديد ما يكون المعنى المدلول عليه باللغة هو المعنى المراد، هذا إذا صار في تلازم بهذا الشكل انتهى الأمر. لكن مثل هذه الأمثلة ذكرتها لكم تجد أن ذهن المفسر يسبق إلى المراد ولا يسبق إلى الدلالة اللفظية. ذهن المفسر يسبق المراد ويسبق الدلالة اللفظية، وذهن اللغوي يسبق الدلالة اللفظية ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى المراد، يعني الدلالة اللفظية ثم ينتقل إلى المراد. السبب أن هذا بحثه لغوي أصلا وذاك ينظر إلى المعنى المراد ما هو، وهذا أحد الفروق التي قد نجدها بين تفسير المتقدمين وتفسير اللغويين. ولعلنا نقف عند هذا إن شاء الله، نكمل لنا المقطع القادم يعني فيه طول، ولعلنا نقف عنده إن شاء الله ونكمله في بعد الحج بإذن الله تعالى. بس ننتظر إن شاء الله يعني إعلان الدرس من الجامع إذا بدأت الدروس و... نعم. إلا هذا بناء على القول الأول اللي قلت لك، نسق الآية يدل على أن المراد بالمستقر والمتاع أي في في في في في في الأرض. لكن هل في متاع في في القبور؟ يمكن يمكن يكون العطف لا يعني لا يقتضي التقديم، يعني لا يقتضي التقديم الزمني، فيكون المتاع ثم المستقر، ممكن هذا محتمل. لكن بناء على نظم الآية وعلى تفسير الأولين أن المستقر والمتاع فوق الأرض. نعم نعم. لعلنا إذن لعلك إن شاء الله إذا وصلنا إليها نتذكرها ونناقشها معا بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.